مع العين ولا ليمشي على اليمين احلف بالقلب دمع العين ولا ليمشي على اليمين Thank you. حارس نادى بالتحية والسلام غالي، حارس نادى بالتحية والسلام غالي، سواد العيون يمسكك عماد مش حارس نادى. لو خيروني لابد اشكر ريدار الخير، هو صحيح صحيح صحيح الهوى على قلبي على قلبي لاجل النبي، يا على قلبي بكم احتمي لاجل النبي، يا على سيدي مرسي سيدي مرسي باشا كل فرح.